يقول إذا مس الإنسان فرجه أو فرج أحد أطفاله مثلا أو الأم لامست أحد أطفالها هل يجب عليها إعادة الوضوء؟ نعم، إذا مس الإنسان فرجه مباشرة يمس اللحم مس فرج الذكر أو الذكور انتقض الوضوء. وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج بعض أولادها انتقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، ولقوله عليه الصلاه والسلام من افضل يده الى فرجه ليس بينهما ستر، فقد وجب عليه الوضوء. فاذا مسه مباشره فانه ينتقل الوضوء، اما اذا كان من وراء الثياب من وراء الازار من وراء السراويل فلا يضر، وانما يضر اذا مس اللحم النعم مس يده الفرج وليس دونهما حائل. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر.